أنا الشهيد الحي محمد الفرحات محمود أبو هاني أكتب وصيتي هذه لأهلي وإخواني وأحبائي. أنا الشهيد الحي سعيد الحوتري أسطر وصيتي هذه أنا الشهيد الحي لإخواني وأحبائي وأهلي. أكتب وصيتي هذه وأنا ذاهب للقاء رب العالمين في جنان الخلد إن شاء الله. وأنا جهاد بالمقاومة والجهاد نصر أو استشهاد. يموت النذل أما السبع يحيا لتكسيعها الأغراب يحيا. يموت النذل أما السبع يحيا لتكسيعها الأغراب. يا بن صهيون يا بن صهيون هيا ورجع يحيى ابن عياش دباح الجلاب. يا هلا